الآن انتقل إلى الفروع. الفروع من الورثة هما علي بن وابن ابن وإنس. أول هذين من الفروع علي بن بلا شك، لأنه هو المباشر للهالك، فابتدأ بميراثه. قال والابن بالكتاب، إذا الابن من الورثة. هل تم تأييده بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع؟ قال بالكتاب. وكل وارث، لاحظوا، كل وارث من العصبة تبث إرثه بالقرآن، فقد تبث إرثه بالسنة أيضا وبالإجماع أيضا. فيمكن أن يقال الابن ثبت إرثه بالكتاب بالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، فكلها في تفصيل ميراث الابن الذكر. والسنة قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ومنهم الابن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الابن من الورثة. إذن يقول والابن بالكتاب، يعني إرثه بالكتاب، ثبت ميراثه بالقرآن، وهي الآيات المذكورة في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أوائل الآية. ثم قال حالاته ست. الابن ميراثه له ست حالات، حالاته في الإرث ست حالات، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله وهي سهلة وميسرة. ثم قال وما له الحجاب. هذه قاعدة مفيدة، اعلموا أن الابن لا يحجب أبدا، لا يحجب حجب إسقاط، لا يمكن أن يسقط في فريضة. هل يمكن أن يسقط الابن في فريضة؟ يقول لك المؤلف لا، وما له الحجاب أبدا، لا يمكن أن يسقط الابن في أي فريضة كانت. واضح كلام؟ إذا استفدت الفوائد، الابن ميراثه ثبت بماذا؟ بالقرآن. حالاته كم له من حالة في الإرث؟ ست حالات. الفائدة الثالثة أنه لا يسقط أبدا، لا يمكن أن يحجب حجب إسقاط. ما هي الحالات الست؟ هي التي شرع يفصلها. حالات الست سهلة، لاحظوا، الابن إن كان وحده ورث المال كله، وإن كان معه أبناء آخرون ذكور فإنه يقاسمهم بالتساوي، وإن كان معه إناث فإنه يقاسمهن بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. سألوا لا؟ لاحظوا معي هذه الحالة الثلاثة، إن كان وحده ورث المال كله، وإن كان معه إخوة ذكور يعني أبناء إحداهما يقاس تفاضل ولا التساوي؟ القسمة فيها جوش الأنواع. الآن معه خوت ذكور يقاسمهم بالتساوي، إذا كانوا معه الإناث يقاسمهن بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح الحالة الثلاث؟ هذه الحالة الثلاث نفسها تقال فيما لو كان معه ذو فرض. فإذا كان مع الابن ذو فرض فإن صاحب الفرض يرث ما يرثه بالفرض، وما بقي إما أن يرثه الابن كله، وإما أن يقاسم الإخوة إخوته بالتساوي، وإما أن يقاسم فيه الإناث بالتفاضل. إذن الحالات الست اللي ذكرناها هي على سبيل التفصيل. إذا شوفوا معايا، إما يكون الابن وحده فقط لا يوجد صاحب فرض، ما كاين حتى شي واحد من الورثة غير هو اللي كاين، يرث المال كله، وإن كان معه إخوة ذكور ما كاين صاحب فرض ولكن معه إخوة ذكور يرث معهم بالتساوي، يقاسمهم بالتساوي، وإن كان معه إناث يقاسمهن بالتفاضل. السلام عليكم، راه بدينا الدرس، كاين درس دابا ربما نسيتي. واضح كامل. إذن هذه الحالة الثلاث نفسها تقال فيما لو كان معه ذو فرض. فإذا كان مع الابن صاحب فرض يبدأ بصاحب الفرض يأخذ فرضه، وما بقي الباقي. مثلا إذا وجد مع الابن زوج، هلكت امرأة وتركت ابنها وزوجها، فنبدأ بصاحب الفرض وهو الزوج يأخذ الربع. ما بقي ما حكمه؟ يقال فيه ما قيل في ذلك، يأخذه الابن كله إن كان وحده، يقاسمه الابن مع إخوته إن كان معه ذكور، يقاسمه الابن مع أخواته إن كانوا إن كنا إناثا. هذا المقصود، واضح؟ إذن فكم تصير الصور حينئذ بالتفصيل؟ ستة، لأن هذا المال الموروث الذي يرثه الابن أو إخوته الذكور أو إخوته الإناث لا يخلو من أمرين، إما أن لا يرث فيه صاحب فرض، أن لا يكون معهم صاحب فرض يأخذ منه، وإما أن يكون معهم صاحب فرض فحينئذ يأخذون الباقي. إذن إما يورث المال كله وإما يورث الباقي. إمتى يورث المال كله؟ إذا لم يكن معهم صاحب فرض. متى يرثون الباقية؟ إذا كان ذو فرض. سهل المسألة، مفهوم كلام؟ إذا لم يكن ذو فرض فإنهم يأخذون المال كله على التفصيل المذكور الذي ذكرت السور الثلاث، وإذا كان معهم صاحب فرض يبدأ به وما بقي يرثونه بالسور الثلاث، فالمجموع ستة. مفهوم كلام؟ لاحظوا الحالة الأولى أن يرث المال كله، احنا دابا غنفصلوا فيها. الحالة الأولى إن كان وحده ورث المال كله. الحالة الثانية إن كان معه إخوة ذكور يعني أبناء أخرين ذكور فإنه يقاسم المال بالتساوي معهم تماثل. الحالة الثالثة أن تكون معه إناث فإنه يقاسمهن كذلك بالتفاضل الذكري مثل حد الأنثيين. الحالة الرابعة أن يكون معه هو وحده ومعه ذو فرض، وحده لابن وحده ومعه ذو فرض فإنه يرث قول الباقي. لا قولنا في الأول كنا كنقولوا يرث المال كله، دبولنا كنقولوا يرث الباقي. علاش في الأول قلنا يرث المال كله؟ بحال بحال هذه كان بوحده هذه هو بوحده، ولكن في هذه في الحالة الأولى لم يكن معه صاحب فرض، وفي هذه الحالة معه صاحب فرض. إذا الحالة الرابعة يرث الباقية وحده وحده. الحالة الخامسة يقاسم الباقية مع إخوته بالتساوي إذا كانوا ذكور. الحالة السادسة يقاسم الباقية مع أخواته بالتفاضل إذا كانوا إناث. إذن هي غير ثلاثة صور، ولكن هذه ثلاثة صور إما أن يكون إذا بغينا نجمل الكلام راه صحيح لا بأس به، نقول لابن إما أن يرث المال وحده وإما أن يرث معه إخوته الذكور يقاسمهم بالتساوي، أو الإناث يقاسمهن بالتفاضل. هذا على سبيل الإجمال لا بأس به، كلام جامع. نعم نعم نعم لما قلنا نعم الحالة الثلاث كلها صورناها بلا فرض وبفرض، تشعش ولات ستة. كيف صارت ستة؟ بهذا التفصيل. أنت لاحظ كان وحده، الحالة الثلاث لا يوجد معه صاحب فرض، كان وحده يرث المال كله، كان معه إخوة ذكور يرثونهم كلهم شنو كيورثوا المال كله ولكن كيقسموه بالتساوي، إذا كانوا معه إخوة إناث شنو الحكم؟ يرثون المال كله ولكن بالتفاضل للذكر مثل حد الأنثيين. الآن الصور الثلاث الأخرى لا يكون لا يرثون المال كله، يرثون الباقي. كان معهم صاحب فرض، إن كان وحده يرث ما بقي كله، كان معه إخوة ذكور يرثون ما بقي كله ويقسمونه بالتساوي، كان معه نساء يرثون ما بقي كله ولكن للذكر مثل حد الأنثيين. فما كاينش فرق بين الثلاث الأول والثلاث الأخر. الفرق بينهما أنه في الثلاث الأول لا يوجد صاحب فرض فيرثون المال كله، وفي الصورة الثانية يوجد صاحب فرض فيأخذون الباقية. مفهوم كلام؟ هذه الحالة الست أشار إليها المؤلف. مفهومة ولا ما زال فيها شيء غموض؟ واضح السلحة؟ مفهومة. أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله فالجمع في انفراده للمال أواحد، فالجمع في انفراده للمال والقسم بالمثل مع الأمثال. شوف هجوج الحالة الثالثة وقسمه تفاضلا مع الإناث، وقسمه تفاضلا مع الإناث. حالة دي ثلاثة. ثم أشار للثلاث الأخرى بقوله وفي المبقى بعد ذي وبعد ذي الفرض الثلاث. وفي المبقى يعني في الباقي بعد صاحب الفرض يعني بعد أخذ صاحب الفرض فرضه الثلاث، بمعنى الحالات الثلاث. قال لك المصنف وتجري، كأنه قال لك وتجري الحالات الثلاث المذكورة أيضا في المبقى بعد أخذ ذي الفرض. واضح التقدير؟ والثلاث، الثلاث هذا وصف لمحذوف. شنو معنى الثلاث؟ شنو معنى الثلاث يا عبد الكريم؟ الثلاث ما معنى الثلاث؟ لا في المعنى. أو الإعراب أيهما شئت. ونفس الحنف تقرير البيت. إذن تقرير البيت الحالة الأولى التي لم يكن معها ذو فرض. نعم شنو تقدير البيت هنا الشطر كيف نقدره؟ نعم سعد يحب متعلق انا هو لا شيء يتعلق ما هو ظرف ولا جار ومجرور كي يتعلق غير ظرف ولا جار ومجرور نعم السيد والثلاث في المقام يجنو يا رب مبتدا مؤخر شنو تقدير البيت والثلاث في المبقى مع هذا الفرد اش معنى والثلاث والحاله الثالثه لهذا انا ملي كنت ذكرت واحد الفائده شكون غافلين اش سولتكم عليها قلت لكم الثلاث وصف لموصوف محذوف وصف لموصوف محذوف اذا تنتبهوا اذا الثلاث وصف لموصوف محذوف شنو هو ذاك الموصوف المحذوف الحالات وهي المذكوره فيما مضى ملي خليك حالاته ست تقدير البيت والحالات الثلاث تجري في المبقى أي في الباقي بعد ذي الفرض يعني الحمد لله يعني بعد أخذ ذي الفرض فرضه لأن في مسائل الميراث دائما إذا وجد الحمد لله إذا وجد صاحب فرض وصاحب تعصيب يهديكم الله سبحانه لكم إذا وجد في الميراث صاحب فرض وصاحب تعصيب يبدأ بمن؟ دائما في مسائل الميراث يبدأ بصاحب الفرض علاش؟ لأن صاحب التعصيب لا يدرى القدر الذي يرثه القدر اللي كيورثه غير محدد فيأخذ الباقي إذا يبدأ بصاحب الفروض فإن بقي شيء أخذه العاصي إذا كيقول لك المؤلف هذه الحالة الثلاث اللي ذكرت لك ما لها سيدي تجري أيضا في الباقي إذا ذي الفرض فرضا إذا توجد صاحب فرض مبدأ به الأول والباقي كتجري في الحالة الثلاث إما المال كله وإما القسم مع التماثل وإما القسم مع التفاضل فيصير المجموع ستة. قال المؤلف زيد ثم قال ومثله ابن الابن في حالاته واعتمدي الإجماع في إثباته واش واضح لابن سي سعيد ميراث ديال الابن مفهوم واضح الآن انتقل المؤلف رحمه الله يتكلم على ميراث ابن الابن ميراث ابن الابن والمراد ابن الابن ماشي المباشر فقط ابن الابن مباشرة وإن نزل لأن احنا قلنا ابن الابن من الورثة وإن نزل ابن الابن الحكم ديالو بحال الابن ولكن كي تختلف كي فارقه في بعض الأمور أولا إرث ابن الابن ثبت بالإجماع قال المؤلف ومثله ابن الابن في حالاته واعتمد الإجماع في ميراثه إذا ميراث ابن الابن ثبت بالإجماع وميراث الابن ثبت بالقرآن واضح كلام هذا الفريق الأول قال المؤلف رحمه الله ومثله في حالاته ايش معنى مثله في حالاته يعني ابن الابن مثل الابن في الصور الست فان كان ابن الابن وحده قولوا سيدي وان كان معه اخ في مرتبته ذكر تساوي وان كان معه ابن بنين وبنت بنين يعني كان معه ذكور واناث يقاسم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كان معه صاحب فرض يأخذ ما بقي إن كان وحده إن كان معه ذكور في مرتبته يقاسمهم إناث في مرتبته يقاسمهن وهذا بالتفاضل مفهوم كلام إذا هذه الحالات ست ولكن يفارقه في مسألة الحجب الابن قلنا لا يسقط بالحجاب وابن الابن يسقط بالحجاب هذا الفرق بينهم الابن لا يمكن أن يسقط في مسألة نجيب شي مسألة ونقوله ما وردش ولكن ابن الابن يتصور إسقاطه واضح نعم باش كيسقط ابن الابن بمن قبله يسقط بالابن وكذلك ابن الابن الذي فوقه لأن احنا قلنا الآن هذا اللي غنتكلم عليه شكون ابن الابن وإن سفل إذا ابن الابن يسقط بمن يسقط بالابن المباشر أو بابن ابن فوقه في الرتبة أعلى منه درجة فإذا وجد في المسألة ابن وابن ابن ابن الابن كم يريد لا يريث شيئا يسقط شكون اللي يحجبه الابن واضح كلام خلافا لما هو الان في المدون اذا ابن الابن يسقط ابن الابن فاذا هلك هلك وخلى ولده ابنه وترك ابن ابنه الذي مات في حياته فلا يريث ابن الابن شيئا يحجب بالابن واضح كلام هذه المساله اللي يفارق فيها اما ما قيل في الحالات الست تقال كذلك في ابن الابن قال المؤلف رحمه الله وحجبه بابن اشار اليه وحجبه بابن اذا الاول اللي كيحجب لنا ابن الابن شكون الابن الثاني قال او ابن ابن على عنه او ابن ابن على عنه اذا الحاله الثانيه يحجب بابن الابن الذي على عنه اسم لا على عنه يعني اذا وجد معنا ابن ابن بنين شوف لاحظ ابن ابن بنين ووجد في المساله ابن بنين لأن عندنا جوج الناس ابن بنين وابنو بني بنين. هذا كي بنو بني بنين اللي هو أسفل رتبة من الأول، يريث ولا لا يريث؟ لا يريث. كل كي يحجبه الذي أعلى منه. إذن دائما في ابن لابني الأعلى يحجب الأسفل. إذا عندنا ابن بنين وابنو بني بني بنين، فابن بنين يحجب ما تحته، وهكذا كل من كان فوق أحد يحجب ما تحته. واضح؟ من فوقه يحجب ما تحته، ومن تحته يحجب بمن فوقه. هذا هو معنى يحجب بابنين. قال وابني بنين على عنه، فمن ابن بنين على عنه يعني فوقه، أقرب للميت منه. يعني توجد عندنا جوج من الأحفاد، ابنه لابني ابني ابني إلى آخره، توجد معنا جوج، ولكن واحد أقرب للهالك من الآخر. واحد بينه وبين الهالك غير بعد جدود، واحد بينه وبينه خمسة مثلا، من الذي يريث؟ الأقرب. والأبعد يحجب. واضح كلام؟ هذا هو الثاني من الحجب فيه. قال أو الفرد إذا ما استأصل، أو الفرد إذا ما استأصل. يعني الأمر الثالث الذي يحجبه إذا استأصل الفرد المسألة واستهلك جميع الإرث. فإذا لم يبق له شيء بأن استأصل الفرد جميع الورثة، أتى على جميع الورثة ولم يبق شيء للعاصب، فلا إرث له. علاش؟ لأن ابن الابن ما حكمه؟ عاصب. والعاصب متى يريث؟ إذا بقي شيء. إذن فإذا لم يبقى فلا ميراث له. مثال ذلك، تصوروا صورة، هلك هالك وترك زوجا وبنتين. لاحظ غي زوجا وبنتين. نعم، هلك هالك وترك زوجا وبنتين. الزوج كم له؟ الربع. والبنتان كم لهما؟ الثلثان. كم بقي؟ لم يبقى شيء، بل المسألة عانت، المسألة راها ناقصة على أصحاب الفروض نفوسهم، ما قدامش. إذن في هذه المسألة كم يريث ابن لابن الذي باعه؟ لا يريث شيئا. إذن هلك هالك وترك بنتين وزوجا وابن ابن ابن. الزوج له الربع والبنتان لهما الثلثان، لم يبقى شيء لي، لم يبقى شيء لابن ابن ابن ابن ابن. واش واضح كلام؟ علاش؟ لأن الفرد استأصل المسألة، أتى على جميع الورثة. سهل الكلام؟ إذن خلاصة الكلام نقول ابن لابن حالاته كحالات لابن، ولكنه يحجب بثلاثة أمور كيخالفوا في مسألة الحجب. الابن قلنا لا يتصور حجبه، أما ابن الابن فيتصور. شحال من حاجة كيسقط؟ بثلاثة أمور، بالابن وبابن الابن الذي فوقه وبالفرد إذا أتى على جميع الورثة إذا استأصل المسألة، بمعنى إلى ما بقى لهوانه. إما يتحجب بالابن وابن الابن، وإما يتحجب ما يوردش. علاش؟ بسبب أنه لم يبقى له شيء. ولكن تم معي هذه الصورة الثالثة، لم يبقى له شيء، تتصور في الابن يحتوى عاصب بحال بحال، ولكنها لا تتصور فيه. لذلك قلنا الابن لا يتصور إسقاطه ولو باستئصال المسألة الفرد. علاش؟ لأن حالاته ليست كحالات الابن مطلق. لذلك في المثال اللي مثلنا به قلنا زوجا وبنتين، ابن الابن لا يبقى له شيء. ولكن لو كان في المسألة ابن، كون كان في بلاصة ابن لابن في هذه المسألة ابن، ما يبقى له والو. لا غيشارك البنتين، البنتين ما يبقوش يورثوا بالفرض. مع ابن لابن البنتين غيورثوا الثلثين بالفرض. ولكن كون ما كانش ابن لابن، كون كان في بلاصة ابن، غتغير المسألة، غيولي حينئذ للذكر مثل حد الانثيين، غيعصب البنتين. نعم، احنا قلنا كون ما كانش هذا وكان هذا بلاصة، بغينا نبين لكم الفرق بين الابن وابن الابن. الابن قلنا ما كيتحجبش ابدا، وابن الابن قلنا كيتحجب. من المسائل اللي ذكرنا كيتحجب بها الثالثة قلنا ما يبقى ليه والو. الآن السؤال، هل يتصور في الابن كذلك هذه الصورة الثالثة أنه ما يبقى ليه والو في شي مسألة؟ لابن لابن ممكن في شي فريضة ما بقى ليه، جو الفروض وورتو ما بقى ليه والو مورت، ما يمكنش أبدا. قد يقول قائل منكم هذه الصورة النيت اللي مثلتي بها الآن، هذه الصورة اللي مثلت حذف فيها ابن الابن ودير في بلاصة الابن. هذه الصورة هذه اللي متنا بها لابن لابن ما بقى لي والو. قلنا زوجا وبنتين، كم بقي لي ابني لابني؟ لم يبقى له شيء. نحذفوا ابني لابني ونديروا لابن في بلاصتو ونشوفوا ربما ما يبقى لي والو. الا جبنا لي ابن في بلاصتو لا غادي يورث. علاش؟ لان البنتين ما غيبقاوش يورثوا بالثلثين، غيعصبهم خوهم وغادي يورثوا للذكر مثل حظ الانثيين. واش فهمنا المساله؟ فالقصد بهذا المثال اش الفرق بين الابن وابن الابن؟ الابن لا يتصور اسقاطه، وابن الابن يتصور اسقاطه. اذا خلاصه الكلام ميراث ابن الابن كم حالاته؟ ست. ميراثه بماذا ثبت؟ بالإجماع. الحالات ديال الست هي المذكورة في الابن نفسها، ولكن يفارقه في الحجب، فإن الابن لا يحجب حجب إسقاط، وهذا يتصور سقوطه. بماذا يسقط؟ بثلاثة، بالابن وابن الابن الذي فوقه، وإذا لم يبق شيء من المسألة. سأل الكلام واضح. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا أخ لأم ولأب في السور الست وبالذكر والجمع. الآن انتقل يتكلم على الأخ الشقيق. شوف لاحظ، سأل الكلام الآن عن الفروع، انتقل لاش الحواشي. وش كل حواشي؟ الأقرب الأخوة ولا العمومة؟ أخوة. فابتدأ بجانب الأخوة، واضح كلام. لاحظ الأمر على الترتيب. إذن تكلمنا الآن على ميراث الأب وميراث الجد وميراث الابن وميراث ابن الابن، هالثلاثة واضح. ما يتعلق بميراثهم ذكرنا، لا يوجد شيء آخر. مفهوم يا سيدي؟ الآن من لسان المؤلف كلام عن الأصول وعن الفروع، انتقل الحواشي وبدأ بجانب الأخوة، لأن الأخوة أقوى من العمومة. الأخوة كتعرفوا أنها ثلاثة الأنواع: الأخ إما أن يكون شقيقا، وإما أن يكون لأب، وإما أن يكون لأم. شكون الأقوى، الأخ الشقيق للأب ولا للأم؟ بلا شك، لأنه يشارك الهالك في ابتدأ به المؤلف رحمه الله. إذا ابتدأ بجانب الأخوة وبالضبط بالأخ الشقيق، لأنه أقوى من الأخ للأبي ومن الأخ للأم، من جهة ماذا؟ أنه يشاركه في أبيه وفي أمه، واضح. لذلك إذا اجتمع شقيق ولأب فإن الشقيق يحجب الذي للأبي ويقدم عليه. إذا الآن علاش غيتكلم المؤلف رحمه الله على ميراث الأخ الشقيق؟ قال رحمه الله: وهكذا أخ لأم ولأب. فبلاص يقول شقيق، قال لك أخ لأم ولأب وهو الشقيق. نعم. قال: في السور الست وبالذكر والجمع. قال: وهكذا أخ لأم ولأب في السور الست. قال لك الصور الست، الحالات الست التي ذكرناها في الابن وابن الابن، تقال كذلك في الأخ الشقيق. هذه الصور الست، قل مثلها في الأخ الشقيق. إذن الصور والحالات كيتفقوا فيها بثلاثة: الابن وابن الابن والأخ الشقيق. غير الأخ الشقيق كيخالف مسائل أخرى، ولكن من جهة الحالة الثالثة هو كيوفر. إذن معنى هذا: الأخ الشقيق إذا كان وحده ما حكمه؟ يرث المال كله. إذا كان معه إخوة أشقاء ذكور يقاسمهم بالتماثل، إذا كانت معه أخوات شقيقات يقاسمهن بالتفاضل، واضح كلام؟ ثلاثة. إذا كان معه صاحب فرض يبدأ بصاحب فرض والباقي يجري فيه الحالات الثلاث، فالمجموع ستة، واضح كلام؟ لذلك قال لك مؤلف: وهكذا أخ لأم ولأب في الصور الست. مفهوم؟ ثم قال، واضح سيدي؟ ثم قال لك: وبالذكر وجب. قال لك: ميراث الأخ الشقيق وجب وثبت بالقرآن. الميراث ديال الأخ الشقيق هل ثبت بالقرآن أو السنة أو الإجماع؟ قال لك: بالذكر بالقرآن. وجب إرثه، ثبت إرثه بالذكر بالقرآن. يقصد بذلك قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهو يرثها، حدد لي الله الميراث ديالو، قال يرثها. إذن هذا دليل على أنه عاصب. إذن إذا مات هو، هي راه حدد ليها: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ولكن إذا كان هو، قال وهو يرثها إن لم يكن لها، إلى متى هي؟ هو يرثها، حدد له النصف. فإن كانت الثلثين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان لأنها أنثى، إذا حدد لها الميراث. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثى. إذا إلى لاحظنا الأنثى كيحدد لها الشرع ميراث، في الأول قال النصف وفي الثاني قال الثلثين، ولكن الذكر هو يرثها وقال للذكر مثل حظ الأنثيين. مفهوم كلام؟ هذه الآية هذه شو المقصود بها؟ المقصود بها الإخوة الأشقاء. إذا الإخوة الأشقاء إرثهم ثابت بالقرآن. فهم كلام؟ إذا الأخ الشقيق من الورثة وإرثه ثابت بالقرآن، وحالاته كحالات الابن ست، واضح البيت؟ ثم قال: وزاد حالا سابعا بالشركة لإخوة، وزاد حالا سابعا بالشركة لإخوة للأم في المشتركة. الأخ الشقيق يزيد على ما سبق بحال سابعة. احنا قلنا إذن له ست حالات كالابن وابن الابن، ولكن كيف فارقهم في الحالة السابعة؟ كيزيد عليهم هو بحالة سابعة لا توجد فيه، واضح كلام؟ إذن الأخ الشقيق فيه الحالات الست المذكورة، وفيه حالة زائدة على ما ذكر وهي الحالة السابعة. إذا نبغينا نقول المجموع ديال أحوال الأخ الشقيق كم؟ سبعة. ستة مثل ما سبق، والحالة السابعة هي المسألة المشتركة اللي كتسمى عند أهل الفرائض المشتركة، وكتسمى الحمارية والحجرية والعمرية، كلها أسماء الله. قال: وزاد حالا سابعا بالشركة لإخوة للأم في المشتركة. إذا يزيد عليهم بهذه الحالة بالشركة لإخوة لأم في المشتركة يشاركه. هذه الحالة السابعة التي ذكرها المؤلف، لا يرث الأخ الشقيق بصفته أخا شقيقا، لا بصفته أخا لأم، يدخل مع الإخوة للأم في نصيبهم إذا وجد أنه لم يبق له شيء إذا أراد أن يرث بمنصبه، فينتقل من منصب الشقيق إلى منصب الأخ للأم ليشاركهم في ميراثهم. إذن الشاهد يزيد عليهم بحالة سابعة. شنو هي الحالة السابعة؟ هي واحد المسألة كتسمى عند أهل الفرائض المشتركة، وهي من المستثنيات في الفرائض، واحد المسألة من المستثنيات كتسمى المشتركة، وكتسمى أيضا الحمارية، وكتسمى الحجرية، وكتسمى العمرية، وكل هذه الأسماء لها أسباب سنذكر إن شاء الله أسباب التسمية. شنو هي المشتركة بعد أن تصوروها عند المتقدمين؟ ما هي المسألة المشتركة؟ المسألة المشتركة هي المسألة التي فيها زوج، التي فيها زوج وأم أو جدة، وحدة من هاد الزوج أم ولا جدة بحال بحال، زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر، غير مهم يكونوا ذكور، أخ شقيق أو أخوان شقيقان أو مهم ذكور. إذا شنو هي المشتركة؟ قلنا المسألة المشتركة هي المسألة التي فيها قولوا معايا زوج وأم أو جدة، وحنا في مدير اللي بغيتي الحكم واحد، أخوان لأم فأكثر، والرابع أخ شقيق فأكثر، غير الشرط يكون ذكور أو ذكور وإناث، مش كنت أخت شقيقة بوحدة، لا أخ شقيق ذكر فأكثر، سواء كان مع ذكور أو مع إناث، ولكن أخت شقيقة وحدة لا، هذه مسألة أخرى، مفهوم كلام؟ ستأتي. إذن المسألة المشتركة اللي فيها زوج وأم أو جدة، وحدة فيهم اللي بغيتي، إما الأم وإما جدة، والثالث أخوان لأم فأكثر، جوج الإخوة لأم والفوق ثلاثة أربعة الحكم واحد بحال بحال، الخامس أخ شقيق ومعه أخوات شقيقات أو إخوة أشقاء، المهم يكون الذكر سواء كان بوحده ولا مع الإناث الأخوات شقيقات ولا مع الذكور، الحكم واحد لا يتغير. واضح؟ غير الشرط ديالنا شنو خاصو يكون؟ أخ ذكر شقيق، سواء كان بوحده ولا معها أخوات إناث ولا مع إخوة ذكور لا يضر، غير المقصود عندنا ما تكونش أخت شقيقة بوحدها، لا إذا كانت أخت شقيقة بوحدها دي مسألة أخرى. واضح كلام؟ شنو خاصو يكون؟ أخ شقيق ذكر. واضح كلام؟ هذه المسألة إيش كتسمى؟ المشتركة. لاحظوا علاش كتسمى المشتركة، هذه المسألة إذا بغينا نقسموا هذا الميراث، قسموا الناس لي هذا الميراث، عندنا الزوج وعندنا الأم وعندنا أخوان لأم وعندنا أخ شقيق، حنا نصوروا غير بهذه السهولة، الزوج كم يرث؟ نصف، الأم السدس، أخوان لأم الثلث، الأخ الشقيق عاصب، الأصل فيه يرث باش بالتعصيب، إذا الزوج له النصف والأم لها السدس والأخوان لأم لهم الثلث وهو عاصب، كم بقي؟ لم يبقى شيء. المسألة تصح من ستة، نصفها ستة كم؟ ثلاثة للزوج، سدسها واحد للأم، ثلثها اثنان لأخوان الأم، كم بقي؟ ثلاثة واحد وجوج، هي شحال؟ هي ستة، إذا لم يبقى شيء. إذا الأخ شقيق كم يرث؟ لا يرث شيئا، مفهوم كلام؟ الأخ شقيق في المسألة مبارة أمان مع راسه، قال كيفاش الإخوة للأم كي ورثوا أنا ما نورث، أخوان لأم ورثوا وأنا لا أرث وأنا أقوى من الإخوة للأم، ها واحد، وثانيا أشاركهم في الأم، هما كيشاركوا الهالك في ماذا؟ هما ورثوا، بماذا يشاركون الهالك؟ في الأم، وأنا أشاركه في الأم ولا لا؟ أنا راه كنشاركوا بشيء في الأم وفي الأب، واش هذا الكلام؟ بمعنى السبب الذي بسببه توصل الميراث حتى أنا داخل فيه، إلا كانوا كيشاركوا في الأم ترى كنشاركوا في الأم، واضح الكلام؟ مفهوم كلام؟ إذن فلا بد أن يرث، فكتسمى المسألة المشتركة علاش؟ لأن الأخ الشقيق يشارك الإخوة للأم في نصيبهم، كيدخل معهم في النصيب ديالهم بصفته أخا لأم، كيتنازل هو على أنه أخ شقيق، واش واضح كلام؟ كيولي يقول الإخوة للأم أنا راه أنتم كتشاركوا الميت في أمه، حتى أنا كنشاركوا في أمي، ويدخل معهم في الثلث ديالهم، يقاسمهم في ثلثهم، إذن علاش سمت المشتركة؟ لأنه يشارك الإخوة للأم في نصيبهم بصفته أخا لأمي، واش واضح كلام؟ علاش كتسمى الحمارية؟ لأنها لما وقعت في عهد عمر، هذه المسألة وقعت فيها عهد عمر، استشكلوها هذا الأخ الشقيق، شنو قال عمر؟ قال له هب أن أبي حمارا، هب أن أبي حمارا، قال لي انت فرض أن الأب ديري ما عنديش، أنا أبي حمار ليس إنسانا، ألا أشارك الميت في أمي؟ واش كنشاركوا في الام ولا لا؟ هذا اللي هلك وشارك، هب ان ابي حمارا الا اشاركه في الام؟ نعم تشاركه في الام. اذا فارث بصفتي اخا لام كما ورثوا هم بسبب انهم اخوه لام، لان الاخوه للام كنظروا الاب ديالهم كيدير واحد جوج كيشاركوا مع واحد السيد في امه كتسمى اخوه للام. هل ينظر للاب كيف هو؟ ما تقدمش لهذا الشيء. هل هو مسلم او كافر؟ هل هو انسان او حيوان؟ لا ينظر اليه، كنظروا غير جانب الامومه، خرجوا من بطن واحد. هذا المقصود. لذلك هذا الاخ الشقير باش كيحتاج كيقول هب ان ابي حمارا، ما عنديش الاب ديالي، الا اشاركهم في الام؟ قول اسيدي الا اشاركهم في الام؟ اذا فأريت معهم بصفتي اخا لام، بغي يدخل غير هذاك التلوث ديالهم ويورث معهم بحال بحال. واش هذا الكلام؟ وتسمى الحجرية علاش؟ لأنه يروى أن هذا القائل قال هب أن أبي حجرا، قال عمر هب أن أبي حجرا، ما عنديش الأب ديالي، أب ديالي حجرة، ألا أشاركهم في الأم؟ فإني أريث معهم في جانب الأم. وتسمى العمرية لأنها وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، المسألة وقعت في عهد عمر. مفهوم كلام؟ إذا شهد المسألة المشتركة، ما الذي يقع فيها؟ يشترك فيها الأخ الشقيق مع الإخوة للأم في نصيبهم، فحينئذ هذاك الثلث شنو غادي يورثوا؟ يورثوا معهم بالتساوي ذكورا وإناثا. واش هذا الكلام؟ الإخوة للأم لا يقسمون بالتفاضل، مسألة متعلقة بالميراث إن شاء الله. الإخوة للأم الذكور والإناث فيهم سواء، لا تفاضل بينهم، لذلك الله تعالى قال فيهم فإن كانوا إخوة الرجال، قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ما قالش للذكر مثل حد الأنثى. واضح كلام؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد، فمسألة في الكلالة اللي في الآخر يوصيكم الله في، لا لا أخرى في آية الكلالة أخرى. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، إذا السدس فلكل واحد منهما السدس، هذو الإخوة للأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، حال بحال تساوي. إذا الشاهد كيدخل مع الإخوة للأم في نصيبهم اللي هو الثلث ويقاسمهم فيه. مفهوم كلام؟ نصوروها بالمثال ولا واضحة؟ صوروا مسألة مشتركة. عندك تما؟ إذا قلنا المسألة اللي كتسمى المشتركة إيش؟ مسألة فيها زوج وأم أو جدة، هنا بحال بحال اللي درنا الحكم واحد. لأن كيورثوا بجوج سدس سدس. أخوين لأمي. هنا كان نصبوا لأن التقدير ترك زوجا. هلك هذيك ترك زوجا. ترك أم. ترك أخوين. أش كان نصبوا؟ أخوين لأمي. أخا شقيق. الزوج. الناس الأم سدس، أخوان لأمي ثلث، هذا عاصي. المسألة غتصح من ستة التداخل، وانا إذا تصح المسألة من ستة. نصف ستة سدسها ثلثها مجموع، باش نعطيه العاصي ما بقي جوج زائد واحد ثلاثة زائد ثلاثة، إذا لم يبقى شيء يأخذه العاصي، فحينئذ يحتاج الأخ الشقيق هب أن أبي حمارا هب أن إلى آخره، فيدخل مع الإخوة الأم فكتوليهم على المسألة. شنو كيوليهم على المسألة؟ هلك هذيك وترك إخوة لأم ثلاثة، مبقاش هذا شقيق صحيح، مبقاش بغي يولي شقيق ولا بغي يولي أخا لأم، ولو إخوة لأم ثلاثة، إذا غادي يقاسمهم فاش؟ في الثلث. واضح المسألة؟ نعم. مسألة إزالة الانكسار، شنو معايا لحد الآن؟ دخل مع الإخوة للأم في الثلث، الثلث شحال؟ جوج. وهما الورثه اللي غيورثوا شحال؟ ثلاثه. لا ينقسم، وقع الانكسار ولا لا؟ فحين كيف نزيل الانكسار؟ نقابل بين حظهم وعدد الرؤوس، عدد رؤوسهم شحال؟ ثلاثه. الحظ ديالهم اذا غنقابلوا جوج العمليات التباين والتوافق شنو كاين بين جوج ثلاثه التباين او التوافق ملي كيكون التباين شنو كنديروا ناخذ جمله الرؤوس فاش غنضربوها في اصل المساله وغادي نجعلوه هو جزء السهم هذا كيتسمى جزء السهم اذا نضرب 3 في 6 شحال 18 هذا جزء السهم اللي كنشوفو هنا كنضربوا فيه الحدود ديال الورثه في المساله الاولى اذا 3 في 3 9 واحد في ثلاثة ثلاثة وجوج في ثلاثة تسعة إذا لاحظ معايا ستة إذا ستة سنقسم عليهم ولا لا الآن غادي نختبروا المسألة والصحيحة ولا ستة زائد ثلاثة تسعة زائد تسعة 18 إذا صحيحة لاحظ ستة الآن تنقسم على ثلاثة لكل واحد اثنان هذه كتسمع عليه سيزان صار ما كتغيرش فيها الميراث كيف ما كان هو الشيء اللي عندي الآن لاحظوا معايا في المسألة اللي هو إذا الأخ الشقيق وارث ولا لا في هذه المسألة وارث ولكن وارث بصفته أخا لأم هذه الحالة السابعة اللي كينفرض بها الأخ الشقيق عن الابن وابن الابن فيما مضى مفهوم كلام؟ إذن الأخ الشقيق كم حالته في الميراث؟ يلا لخصوا الحالات ديال الأخ الشقيق كم حالته؟ سبعة الستة الأول هي المذكورة في الابن وابن الابن ويزيد بحالة واحدة وهي في صورة مستثنى كتسمى عندهم الحجرية الحمارية المشتركة العمرية وهي المسألة التي فيها هذه كتحفظ ما عندهاش ضابط هي المسألة التي فيها زوج وأم أو جدة وأخوان وأم فأكثر وأخ شقيق سواء كان وحده أو معه ذكور أو معه إناث شوفوا انتبهوا لواحد المسائل باش اتضحكم المسألة جليا هات الصورة هذه نفسها أخوان لأم لنفرض عندنا ثلاثة الإخوة للأم في هذه المسألة ثلاثة إخوة لأم أربعة خمسة ستة سبعة تخرجوا عن المشتركة هي نفسها كنقولوا أخوان لأم فأكثر لا تخرجوا عن المشتركة هي داخلة في المشتركة نفس هذه الصورة هذه لو كان فيها أخ شقيق وأخت شقيقة بجوج تخرجوا عن المشتركة لا تخرجوا عن المشتركة خاصة غير توجد الأخ الشقيق واش واضح يا جماعة لو كان فيها إخوة أشقاء ذكور عشرة عشرة الإخوة أشقاء ذكور تخرجوا عن المشتركة قول أسيد لا تخرج إذا إيش غادي يوقع على ذوك العشرة كلهم يدخلوا مع الإخوة اللي هم في الثلث كلهم عشرة كلهم نفس الحجة غير يحتجوا بها واش واضح كلام لنفرض هذه الصورة نفسها فيها إخوة أشقاء وأخوات أشقاء عشرة الذكور وعشرة الإناث من الأشقاء شنو الحكم يدخلهم إذا لا تخرجوا عن المشتركة لا تخرج إذا لاحظوا الإخوة للأم إذا كانوا أكثر من اثنين لا تخرجوا عن المشتركة داخلة فيها الأخ الشقيق إذا كان وحده من المشتركة إذا كان معه إخوة ذكور من المشتركة إذا كان معه إناث من المشتركة إذا كان معه مخترقين ذكور وإناث من المشتركة بقات لنا حالة واحدة اللي ما كتكونش من المشتركة شنو هي إلا حذفنا الأخ الشقيق ودرنا في مكان ديالو أخت شقيقة فقط لاحظوا نفس الصورة هذه إلا حذفنا الأخ الشقيق ودرنا أختا شقيقتان من المشتركة ليست من المشتركة علاش لأن الأخت الشقيقة تورث بالفرض حينئذ وملي غتورث بالفرض ما عندنا ما تحتاج تاخذ النصف عاد تقول لي أنا هب أن أبي حجرا غتورث النصف إلا كانت أخت شقيقة غتورث بالفرض النصف واش واضح كلام فحينئذ ليست من المشتركة المسألة غتكون عادية غير يدخلها العول من ستة غتولي من تسعة واضح كلام إذا فإذا كانت أخت شقيقة فقط في المسألة فليست من المشتركة أبدا لأنها ترث بالفرض فلا تدخل مع الإخوة للأم في ثلثهم إمتى غادي ممكن هي الأخت الشقيقة الطالبة إلا كان معها أخ شقيق ملي كيكون معها أخ شقيق اش كيدير يعصبها وإذا عصبها لم يبقى لها شيء ونتك ساعة اللي تقول هب أن أبي حجارا إذا لاحظ الأخ الشقيق إذا كان وحده فهي من المشتركة وإذا كان معه أخ آخر شقيق فهي من المشتركة وإذا كان معه أخت شقيقة فهي من المشتركة وإذا كانوا مخترطين ذكورا وإناثا من المشتركة في حالة واحدة ليست من المشتركة وهي إذا كان في المسألة مكان الأخ الشقيق أخت شقيقة أو أخوات شقيقة وحدة ولا جوج ثلاثة المهم كانت معهم الذكر واضح كلام فإنهن حينئذ يرثن بالفرض النصف وحدها أو الثلثان عند التعدد ولا تدخل مع الإخوة للأم في ثلثهم فهم كلام واضح الضابط ديال المشترك هذا ضابط ثم قال واحجبه بالفرض الذي يستغرق أو واحد من الأولى قد سبقه قال أولا واحجبه الآن غيتكلم على مسائل الحجب اللي كتعلق به لأن الورثة كلهم إذا لاحظتوا كنتكلموا على ميراثهم ثبت في القرآن والسنة وعلى أحوال ميراثهم وعلى حجبهم هل يحجبون أو لا هل الأخ الشقيق يحجب؟ نعم إذا كان الابن لابن يحجب فالأخ الشقيق من باب أولى الأخ الشقيق هل يحجب؟ ممكن في شي مسألة ما يوردش ممكن باش كي تحجب؟ قال لك الأول بالفرض الذي يستغرقه يحجب الأخ الشقيق إذا لم يبقى له شيء في مسألة معينة في شي مسألة من المسائل ما شاط له والو فلا يريت شيئا مثلا بحالش هلك هالك وترك بحال الصورة اللي مثلنا بها في ابني لابني هلك هالك وترك زوجا وبنتا وأخا ترك زوجا وبنتين وأخا شقيقا الزوج له الربع البنتان لهما الثلث الأخ الشقيق كم بقي لم يبقى إذا حجب حجب بما جاء بالفرض الذي استغرق المسألة إذا المسألة الأولى اللي كي تحجب بها الأخ الشقيق ما يورثش إذا استغرق أهل الفروض أصل المسألة إذا استغرقوها وما بقى فيها والو فلا ميراث له واش واضح كلام يعني كانت الفريضة يلا كتكفي أصحاب الفروض فحينئذ يرث شيئا لا يرث علاش لأنه عاصي لم يبقى له شيء واضح كلام إذا المسألة الأولى اللي كي تحجب بها الأخ الشقيق شنو هي أن يستغرق أصحاب الفروض أصلا المال كله أن يستغرقوا أصلا المسألة المال كله يورثوه ما يبقى واحد ثانيا قال أو واحد من الأولى قد سبقوا الأولى اسمه موصول بمعنى الذين قال أو واحد من الذين قد سبقوا جمع الأولى جمع الذي الأولى الذين مطلقة أو واحد من الأولى قد سبقوا قال لك الثاني يحجب الأخ الشقيق بواحد من الذين سبق ذكرهم شكون اللي تقدم الذي ذكرهم الأب والجد والابن وابن الابن تقدموا لنا أربعة قال لك الأخ الشقيق يحجب ب أولا يحجب باستغراق المالي والأمر الثاني يحجب بالذين سبق ذكرهم وهم الأب والجد والابن يكادوا لي سبقوا إذن إذا كان مع الأخ الشقيق واحد من هؤلاء فلا يرث ولكن قدام لنا في الجد في الأحوال ديالو أن الأخ الشقيق يورث مع الجد ولا لا إذن هادو اللي تقدموا ما كيورث معهم الأخ الشقيق إلا الجد فإنه يرث معه فلذلك قال إلا مع الجد من الأولى قد سبقوا إلا مع الجد فهم كلام إذا ممكن نلخص الكلام ونقول الأخ الشقيق يحجب بأولئك المذكورين إلا الجد فإذا وجد الأخ الشقيق مع الأب فلا ميراث له وإذا وجد مع الابن فلا ميراث له وإذا وجد مع ابن الابن فلا ميراث له أما مع الجد فإنه يرث لذلك قال وأو واحد من الأولى قد سبقوا إلا مع الجد إلا الجد فلا حجب له معه لأن الجد بمنزلة الأخ الشقيق كما سبق مفهوم كلام إذا الأخ الشقيق شكون اللي كيحجبوه الأب والابن وابن الابن أما الجد فلا يحجبه لذلك قال إلا مع الجد يعني الأولى قد سبقوا كيحجبوه إلا الجد واضح ولكن مع الجد شوف انت معايا دابا قررنا واحد الأصل شنو هو أن الأخ الشقيق زي يا سيدي لا يحجب مع الجد يحجب مع الذين تقدم ذكرهم إلا الجد فلا يحجب معه واضح إلا في مسألة إلا في مسألة فإنه لا يرث مع الجد لاحظ الاستثناء الأول قلنا إلا مع الجد شنو حكم إلا مع الجد يرث. إنه يرث ويستثنى من ذلك الأصل أن الأخ الشقيق يرث مع الجد إلا في واحد الصورة مستثنات تسمى شبه المالكية فلا يرث فيها مع الجد مفهوم كلام إذا نعاود نلخص الكلام الأخ الشقيق لا يرث مع الأب ومع الابن ومع ابن الابن أما الجد فإنه يرث معه إلا في صورة كيورث فيها الجد والأخ الشقيق لا يرث شيئا شنو هي الصورة تسمى عند المالكية بشبه المالكية اصطلاح عندهم خاص يسمونها شبه المالكية واضح كلام إذا الأب الأخ الشقيق يرث مع الجد مطلقا هذا الأصل يرث مع الجد إلا في مسألة واحدة في حالة مستثناة كتسمى شبه المالكية حتى هي من المستثنيات والآن خاصكم شنو نديرو جمعوا المستثنيات شحال من مستثنى تقدم معنا تقدمت معنا الأولى الأكدرية في الدرس الماضي واليوم تقدمت معنا المشتركة والثالثة شبه المالكية هذه هي المسائل المستثنات ست مسائل مستثنات الآن تقدمنا منها ثلاثة وستأتي إن شاء الله الثلاثة الأخرى وحدها هي غتجي معنا الآن المالكية واثنتان يأتيان إن شاء الله إذا قال لك المؤلف رحمه الله الأخ الشقيق يرث مع الجد ولا يحجب معه إلا في صورة شنو هي الصورة واحد المسألة كتسمى شبه المالكية أشار إلى هذا بقوله إلا مع الجد ففي المماثلة ففي المماثلة عندكم لعله تصحيح إلا مع الجد ففي المماثلة بالمالكية اقضي بالإسقاط له إلا مع الجد ففي المماثلة بالمالكية. سمعنا المماثلة بالمالكية أي الشبيهة بالمالكية. شنا هي ضابط الشبيهة بالمالكية؟ هي نفس المشتركة بزيادة جد. هذه المشتركة نفسها ولكن نزيد عليها جد. هي نفس المشتركة بزيادة جد. شبه المالكية هي نفس المشتركة بزيادة جد. إذا واضح قولوا معايا تقدير البيت. إلا مع الجد ففي المماثلة بالمالكية. معنى مماثلة بالمالكية أي الشبيهة بالمالكية. ما هي الشبيهة بالمالكية؟ هي نفس المشتركة بزيادة جد. هي نفس المشتركة بزيادة جد. شو الحكم ديالو في المالك في شبه المالكية؟ قال اقضي بالإسقاط له. يعني هذه المسألة هذه بالخصوص مع الجد لا يرث. إذا احنا قررنا قلنا يرث الأب الأخ الشقيق مع الجد إلا في هذه المسألة التي هي شبه المالكية فاقضي أحكم بالإسقاط له فلا يرث. إلا في هذه المسألة هذه فلا يرث الأخ الشقيق مع الجد أحكم بالإسقاط له. قلنا شنو هي شبه المالكية؟ هي نفس المشتركة إذن هي المسألة التي فيها زوج وأم أو جدة وأخوان لأم وأخ شقيق وجد. هذه هي شبه المالكية. علاش كتسمى هذه المسألة بشبه المالكية؟ احنا غنشرحها. لماذا تسمى بشبه المالكية؟ تسمى بشبه المالكية لأن مالك لأن مالكا رحمه الله قضى وحكم فيها بشبيهتها بمثلها. هذه بنفسها ما حكمش فيها مالك، يعني لم تثبت لنا فيها فتوى الإمام مالك، ولكن الإمام مالك أفتى في سورة قريبة منها، فلذلك هذه السورة اللي أفتى فيها الإمام مالك يسميها المالكية، وهذه السورة اللي ما أفتاش فيها مالك ولكن قريبة منها كتسمى شبه المالكية. إذن عندنا جوج سور، عندنا واحدة كتسمى المالكية ستأتي إن شاء الله، وعندنا هذه السورة كتسمى شبه المالكية. المالكية اللي أفتى فيها مالك شنو هي؟ هي نفس هذه المشتركة ولكن بشرط نحيد الأخ الشقيق ونديره في بلاصته أخ لأب ونزيد الجد. هذه نفسها نحيد الشقيق ونديره أخ لأب ونزيد الجد. ما تسمى هذه؟ مالكية. هذه أفتى فيها مالك نفسه. نعم أفتى فيها الإمام مالك نفسه. لماذا أفتى؟ بإسقاط الأخ للأب لا ميراث له، والجد يرث الثلث. واضح كلام. هذه المسألة هذه ما فيهاش الأخ للأب، فيها الأخ الشقيق. هذه ما فتاش فيها مالك، الفتوى ديال مالك كاينه فاش في المسألة اللي فيها أخ لأب، ولكن هذه ما فيهاش أخ لأب، فيها أخ شقيق. إذا لم يفتي في مالك فيها نفسها ولكن أفتى في مثلها، لأن الأخ الأب أو الأخ الشقيق حكمهما واحد. وش واضح كلام. فلذلك يسمون العلماء هذه المسألة شبه المالكية، والأخرى تسمى المالكية نفسها. المالكية غتجي معنا إن شاء الله نتكلم عليها الآن. اللي كيهمنا شبه المالكية. هاد شبه المالكية اش كيوقع فيها؟ لا يرث الأخ الشقيق. لاحظوا الاخ الشقيق علاش ما يقولش استفاد المساله هذه بان ابي حمارا؟ لان قلنا هي نفس المشتركه بزياده الجد. هذيك الحجه ديالو قويله كانت قويه، ودابا علاش ما بقاش كيحتج؟ علاش ما بقاش كيقول هب ان ابي حجارا او حمارا؟ لان الاخوه ديال الام حجبوا بالجد، ما بقاوش كيورثوا. فواخا سيدي هو بلا ان الاب ديالي حمار الحديث، لان الجد يحجبوا الاخوه ديالو، فلذلك ما كيبقاش يحتج بالحجه ديالو، كيرجع علاش الاصل هو التعصيب. فملي كيرجع الاصل هو التعصيب ما كيبقى ليه والو، فلا يرث. لاحظوا نفس الصورة هذه نزيدوا ليها الجد، غتولي شبه المالكية. نفسها زوج وأم وأخوين لأم فأكثر، ما كيهمناش أخ شقيق وجد. لاحظوا هذه الحالة حينئذ الزوج بنص، الأم السدس، الأخوان للأم حجبوا بالجد. الجد كيحجب الإخوة للأم، الجد ما كيحجبش الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب، ولكن الإخوة للأم كيغلب عليهم يحجبوا الإخوة للأم. إذا الإخوة للأم حجبوا بالجد، حجبهم لا ميراث لهم. الأخ الشقيق عاصم، الجد في هذه الصورة هذه شنو حكم الميراث ديالو؟ بمناسبة قدم لينا ميراث الثلث ولا السدس مخنا ما نعرفش السدس بفر سدس المال او ثلث باقي او مقسم احسنت. اذا هذه المساله اللي كتسمى المعزولات. اذا هو مخير بين ثلاثه امور. علاش؟ لانه توجد مع الاخوه واصحاب الفروض ولا لا. الجد معه اخوه واصحاب الفروض ينتبه. اذا هو مخير بين ثلاثه امور: اما سدس المال واما ثلث الباقي او المقاسمه. صادق لا. اذا فالجد مخير بين ثلاثه امور. هذا هو الاصل. ولكن هذه المسألة هذه من المستثنيات كتسمى شبه المالكية، لا تجري على القواعد، هي من المستثنيات. إذا لكنت من المستثنيات، إذا الحكم ديالها مغاير، ديالها مغاير لهذا الأصل الذي قررنا، اللي هو أن الجد في هذه المسألة كيورث الثلث. الجد في هذه الصورة ما كيبقاش مخير بين سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة، يرث ثلث المال. علاش كيورث ثلث المال؟ بأي حجة؟ لأنه يقول للإخوة الأشقاء: أنا الذي حجبت الإخوة للأم، لو كنتم مكاني لما حجبتم الإخوة للأم، لأنكم ما كتحجبوش، فأنا اللي حجبت الإخوة للأم، شحال كانوا غيرتوا ثلث، فأستحق ميراثهم. هو اللي حجبهم، إذن كيستحق الميراث ديالهم. كيقول الإخوة للأشقاء: لو لم أكن لما حجبتم الإخوة للأم، إذن فأنا الذي حجبتهم أستحق ميراثهم وهو ثلث، فحينئذ لا يبقى شيء للأخي الشقيق. واش واضح الكلام؟ اذا الجد كم له في المساله؟ ثلث. اذا المساله غتصح من سته، نصفها ثلاثه للزوج، سدسها واحد للام، وثلثها اثنان للجد، والمجموع سته. واضح الكلام؟ اذا الجد اللي لاحظنا في هذه الصوره كم وارث؟ وارث الثلث. وكان ينبغي ان لا يرث الثلث، اما السدس ولا المقاسمه، لذلك هذه من المستثنيات، صورة مستثنات. واش واضح الكلام؟ إذا إلا لاحظنا الشاهد عندنا في الآن في هذه الصورة هذه، هذه شبه المالكية. الأخ الشقيق حجب أو لم يحجب؟ مع أننا قلنا لا يحجب مع الجد، دائما يرث مع الجد ولا لا؟ إلا في هذه الصورة فقط في الميراث. لا يحجب الأخ الشقيق مع الجد إلا في هذه الصورة، اللي هي شبه المالكية. لماذا حجب؟ لأن الجد هو الذي حجب الإخوة للأم فاستحق ميراثهم. بمعنى الجد كيحاج الأخ الشقيق، كيقول هب أني لم أكن، إلا ما كنت هل ستحجب الإخوة للأم؟ كيقول لي لا، ما قدرش نحجبهم. إذا شكون اللي حجب الثلث ديالهم؟ لهم أنا. إذا فيستحق حينئذ ثلثهم لأنه حجبهم. مفهوم كلام؟ أيش كتسمى هذه الصورة؟ شبه المالكية. إذا فخلاصة الكلام اللي بغي يقول المؤلف رحمه الله: الأخ الشقيق لا يحجب مع الجد، دائما يرث مع الجد إلا في هذه الصورة اللي هي شبه المالكية، فلا ميراث له مع الجد. مفهوم كلام؟ إذا خلاصة كلام: الأخ الشقيق له سبع حالات، ست المذكورة في الابن وابن الابن، والحالة السابعة هي المشتركة، فإنه يرث مع الإخوة للأم في ثلثهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يحجب بكل الذين سبقوا، فإذا وجد الأخ الشقيق مع الابن فلا ميراث له، وإذا وجد مع ابن الابن فلا ميراث له، وإذا وجد مع الأبي فلا ميراث له، وإذا وجد مع الجد فإنه يرث، إلا في هذه المسألة التي هي شبه المالكية. سهل كلام؟ واش واضح؟ إذا مسائل الميراث سهلة ولا لا؟ سهلة ميسرة جدا. يقول المؤلف رحمه الله: نعم نعم، خاص غير المال اللي تورث، خليه حي المال، خاص التركه. لا ماشي تورث غير والديك، ممكن تورث شي واحد اخر، تورث الزوجه اذا كانوا عندها شي اموال. يقول المؤلف رحمه الله: الا مع الجد ففي المماثله بالمالكيه تقضي بالاسقاط له، اذا كانوا شي ذهب ولا شي مدار تورث النصف. قال المؤلف رحمه الله: والاخ للوالد في التوريث ثبت بالاجماع والحديث. الاخ للاب عندك الحصة. إذا خلاصة الكلام واضح، ميراث هؤلاء. إذا ميراث الابن مفهوم أسيد، كم يرث الابن؟ سبق له ست صور، وتقدم معنا ميراث ابن الابن وميراث الأخ. إذا مجموع الذكور يتقدموا معنا شكون؟ أولا الأب، الثاني الجد، الثالث الابن، والرابع ابن الابن، والخامس الأخ الشقيق. إذا هذا هو ميراث الإخوة هذا ميراث الذكور الذي سبق. وباقي لنا إن شاء الله الكلام على الإخوة للأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق، وابن العم للأبي، والزوج والإخوة للأم. يأتي إن شاء الله بما يأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بالنسبة لامتحان الأصول في أي وقت؟ مراجعين بعدين. و اللامية؟ يوم جوج يكفي الوقت ليوم جوج. يكفي. إن شاء الله. على كل. سبعة إن شاء الله. سبعة عندهم جوج امتحانات يلا اليوم أم ما أدري. سبعة. هي ثمانية. هي ثمانية. ديالهم. بالنسبة للميراث. ثمانية إن شاء الله ردة. ميراث جديدة. أيه. أنت بس تأكد. بالنسبة للميراث ديال جديد. لا. الصورة السادسة. الحالة السادسة ديالنا. أن يكون مع أصحاب الفروض. الصورة السادسة ذكرناها إحنا في الترتيب. نعم. هي مع الإخوة فقط دون أهل الفروض. وإذا وجد مع أصحاب الفروض. هي الخامسة. الخامسة. يعني فهو مخير لسيد الأم. نعم. يعني المقاسمة والثلث الباقي والسدس. أحسنت. يعني إشكالي فقط إشكال المقاسمة أفضل الثلث الباقي والسدس. ما كاين حتى شي اشكال. الامر هذا كيختلف على حسب الورثه الموجودين، يختلف على حسب الورثه الموجودين. لاحظ معايا، اذا كانوا اصحاب الفروض بزاف شنو يناسبوا؟ السدس. اذا كانوا اهل الفروض غادي يستغرقوا اصل المساله. شنو يناسبوا؟ يناسبوا يورث بالفرد. علاش؟ لانه لا جاي قاسم ما غيبقى والو اللي قاسم. واضح؟ جاي ياخذ ثلث الباقي اصلا ما بقى والو، اش من ثلث الباقي غياخذ؟ فاذا كانوا الفروض كثار، اصحاب الفروض كثار، فيرث معهم بالفرد، ياخذ سدس المال ويتهنى. انتبهوا معايا، الا كانوا اصحاب الفروض قلال مع غير واحد صاحب فرض غيورث السدس، وغادي يبقى خمس المال كل، غيبقى خمسة الاجزاء من المال. فحينئذ اما يكون الاخوه اللي معاه كثار ولا قلال. الا كانوا الاخوه اللي معاه كثار ياخذ ثلث الباقي، الا كانوا الاخوه اللي معاه قلال يقاسمهم. لاحظ معايا مثلا، نمثلوا لكل صوره، نمثلوا الصوره الاولى اللي هي يكون السدس افضل. هلك هالك وترك زوجا واما واخوين شقيقين، ولا زوجا واما الى زدنا بنتا غادي تعول كاع المساله. زوجا وبنتا واما وأخا شق، إخوة أشقاء وجدا، إخوة أشقاء ولا لأب اللي بغيتي وجدا. شوف لاحظ معي الآن، عندنا مسألة فيها زوج وفيها بنت وفيها أم وفيها جد وفيها أخو إخوة أشقاء. الزوج في هذه المسألة له ربع المال، البنت نصف المال، الأم سدس المال. لاحظ المال مشى منه الربع والسدس والنصف، شحال بقى؟ بقى قل من السدس. الشيء اللي بقى بقي اقل من السدس. هذا الشيء اللي بقى اللي هو اقل من السدس الجد مخير فيه، اما يورث بالفرد السدس والمساله غتعول وغينقص عليهم كامل ماشي غير عليه هو، واما هذا الباقي هذا اللي هو اقل من السدس ياخذ غير الثلث ديالو، او هذا الباقي خاصم به الاخ الشقيق. شنو الافضل له؟ والدليل على ذلك انه الى ورث السدس الاخ الشقيق ما غيورث حتى شي حاجه، ولكن الى ورث الثلث الباقي ولا قاسم غياخذ الاخ الشقيق شي نصيب، ايدي الاخ الشقيق شي نصيب. الى اخذ الثلث الباقي او المقاسمه الاخ الشقيق ياخذ نصيب، ولكن الى ورث بالسدس ممكن نضبطوها بهذا الضابط هذا. نقولوا اذا وجد في صورة من الصور أن الجد إذا ورث بالفرض لم يبق شيء للإخوة، فالفرض أحسن له من المقاسمة ومن ثلث الباقي. واضح؟ ولكن هذه الصورة الأولى. إذا كانت عندنا صورة أخرى، الأخ الشقيق غيرت اختار اللي بغيتي، خود السدس خود ثلث المال خود المقاسمة، الأخ الشقيق غيبقى لي شي نصيب. فحينئذ ما كنقولوش السدس أفضل، قد يكون ثلث وقد تكون المقاسمة على حسب كثرة الإخوة وقلتهم. فإذا كانوا الإخوة كتار تقاسمهم، لا سيدي خذ ثلث الباقي وتهنى. بحالة مثلا هلك هالك وتراك زوجا وأربع إخوة أشقاء وجدا، زوج أربع إخوة أشقاء جد، الزوج أخذ النصف وذهب، ما الذي بقي؟ بقي نصف المال. نصف المال الزوج مخير فيه الآن، إما يقاسم أربعة الناس غياخذ الخمس دياله، وإما يأخذ الثلث دياله. شنو يأخذ الثلث ديال النصف ولا خمس ديال النصف؟ لا شك الثلث الباقي حسن ليه هنا يا من من المقاسمة. لاحظ نفس الصورة، نفس الصورة، هلك عليكم وترك زوجا وأخا شقيقا واحد وجدا. شنو حصل للجد هنايا؟ مقاسمة. علاش؟ لأنه إلى قاسم الأخ شقيق شحال يأخذ؟ نصف النصف. هذاك النصف، النص ديالو غادي يأخذه، فالنصف حصل ليه من ثلث الباقي ولا لا؟ إذن في المسألة على حسباش كثرة أهل الفروض وقلتهم وكثرة الإخوة وقلتهم. فإذا كانوا أهل الفروض كتار السدس أحسن، إذا كانوا أهل الفروض قلال غي واحد ولا جوج فالأحسن له إما الثلث الباقي وإما المقاسمة. ضابط ذلك كثرة الإخوة وقلتهم، إذا كانوا الإخوة قلال المقاسمة، إذا كانوا كتار ثلث أحسن. وأحيانا قد يستويان، أحيانا ممكن تساوى الأمور بثلاثة، فحينئذ هو مخير. غفا مسائل الميراث المقاسمة أسهل في تصحيح المسائل، المقاسمة سهلة، لأن علاش كنعدوا الجد الإخوة الأشقاء غنقسموا ليه ما نقسموا ليه منهم عصابة، كنعدوا الجد حتى هو عاصب وكنجعلوه أخ شقيق وكنجينا المسألة سهلة في المقاسمة.